Jadi di sudutnya. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح، أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم من عادات وعبادات من أقوال وأفعال واعتقادات. إن شاء الله النهاردة اللقاء الأول بالنسبة للمخالفات العامة في الصلاة، المخالفات العامة في الصلاة. وقبل أن نستعرض سويا بعض المخالفات الخاصة بالصلاة، أود أن ألقي الضوء على بعض فضائل الصلاة أولا. لماذا سوف نتكلم عن الأخطاء الخاصة بالصلاة؟ هناك أخطاء خاصة بالأقوال، وهناك أخطاء خاصة بالاعتقادات. رغم أن الاعتقاد أهم من العبادة، فالعبادة تأتي في المرتبة الثانية بعد العقيدة، لكن الصلاة نتكلم عنها لأنها أمر يتكرر يوميا مع المسلم. بعض الناس حاضرين معنا النهاردة الدرس، وبعضهم ممكن ما يكونش حاضر معنا الدرس المقبل. يبقى إذن لابد أن اللي حاضر النهاردة وقد لا يحضر أو لا يستطيع أو لا يتمكن من الحضور في يوم مقبل، فلابد أن يستفيد فائدة. أما بالنسبة للأخطاء الخاصة بالعقائد سنتكلم عنها بإذن الله جل وعلا تباعا لمن استمر معنا في هذا الدرس. فقبل أن نستعرض سويا بعض المخالفات الخاصة بالصلاة، أود أولا أن ألقي الضوء على بعض فضائل الصلاة. فلماذا نتكلم عن الصلاة؟ فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات، وهي أول فريضة بعد الإخلاص وبعد التوحيد. والإخلاص معناه أن تخلص عبادتك لله عز وجل وحده، فلا تفعل أي طاعة ولا أي عبادة إلا من أجل نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يأتي ليدخل المسجد ليصلي، لماذا يصلي؟ يصلي لأنها عادة، أو بعض الناس يصلي خوفا من أن يضربه أباه، وبعض الناس يأتي المسجد ليصلي لأنه ينوي أن ينال خطبة ابنة جاره الذي يصلي في المسجد. فهذا كله ليس إخلاصا، فالإخلاص أن تأتي لتصلي لله عز وجل، وكل الأعمال تعمل وتفعل طاعة لله سبحانه وتعالى. بل أقول لك إن العادات التي تعملها في الدنيا إن أخلصت فيها النية لله واستحضرت فيها نية طاعة وعبادة، تتحول تلك العادة إلى عبادة وتوضع في ميزان حسناتك. على سبيل المثال، أنت تأكل، لماذا تأكل؟ الطعام أمر مباح، لأنك تشتهيه، لأنك شعرت بألم ومرارة الجوع، فتريد أن تأكل طعاما حتى تسد فم كلب الجوع الذي يتألم وينبح في بطنك. فما الحل؟ إن أردت أن تحول تلك العبادة وذلك الشيء المباح إلى طاعة وعبادة لله ويوضع في ميزان حسناتك، أن تنوي في قلبك، والنية محلها القلب كما قال صلى الله عليه وسلم، فالنية إن تلفظ بها العبد باللسان فهي بدعة. إذا تنوي في قلبك أنك تأكل ذلك الطعام لتتقوى به على أن تقوم في الصلاة لتعبد الله، تأكل ذلك الطعام حتى تتمكن من أن تسعى في تحصيل الأجر والمال من باب الحلال نفقة على الزوجة والعيال، فأصبح هذا بابا من أبواب العبادة يوضع في ميزان حسنات، رغم أن الطعام الأصل فيه أنه مباح وليس عبادة. تأكل ذلك الطعام، تأكله طعاما حلالا طيبا امتثالا لأمر الله عز وجل، كل مما رزقناكم حلالا طيبا، فأنت تنفذ أمر الله عز وجل، فهذا طاعة منك لله، فيحسب عندك عبادة في ميزان حسناتك. إذن العادات بالنيات وبالإخلاص تتحول إلى عبادات وطاعات وقربات لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأصل أن تخلص الدين لله عز وجل ويقيم الصلاة، ولذلك نتكلم أيضا عن الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لماذا نتكلم عن أمر الصلاة؟ لأن الله عز وجل لما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أراد سبحانه وتعالى أن يأمره بعبادة الصلاة، ما أمره من خلال الوحي كسائر العبادات ولسائر الطاعات، حتى آيات القرآن التي هي كلام ربنا الرحمن، عندما أراد سبحانه وتعالى أن يكلم عباده ويرسل كلامه لهم أرسله من خلال الوحي جبريل. ورغم ذلك عندما أراد سبحانه أن يفرض أمر الصلاة على العباد لم يفرضها من خلال وحي، إنما أرسل إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يصعد ويرتقي ويعرض به إلى السماوات العلى حتى يسمع الأمر من الله سبحانه بفرضية الصلاة بدون واسطة. فهذا إن دل إنما يدل على عظم أمر الصلاة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي نصارى، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يبقى دي كانت المرتبة، يبقى أول ركن من أركان الإسلام العملية هي الصلاة. أركان الإسلام 5، أولها الشهادتين، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة فعل أم قول واعتقاد في القلب؟ قول باللسان واعتقاد في القلب، تمام؟ طيب أول بقى ركن عمل تنفيذي إيه هو؟ الصلاة، وهي اللي جت في المرتبة الثانية. يبقى تاني ركن من أركان الإسلام عامة هي الصلاة، وهي أول ركن من الأركان الإيه؟ العملية. فده دليل يدل على إن الصلاة أمر عظيم، بل لقد افترضها الله جل وعلا على جميع الأنبياء وليس على أمة الإسلام فقط صلوات ربي وسلامه عليهم، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي إلى موسى وهارون عليهما السلام، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لا، كانوا يصلون لكن صلاة تختلف في الهيئة عن الصلاة التي يصليها المسلم، لكنها كانت هناك صلاة لله عز وجل. بل أخبر عن دعاء إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل أخبر عن دعاء إبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يا رب أنا وديت ولدي فين؟ في صحراء مثلا ما فيهوش زرع. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. أول طلب طلبه ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة. يبقى إذن كان كل الأنبياء مأمورين بعبادة الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى عن نوح عليه السلام وعن جميع الأنبياء من بعد نوح: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالصلاة كانت فرضا على جميع الأنبياء والمرسلين. فأخبر الحق جل جلاله أن الأنبياء كانوا يفزعون إلى الصلاة، يعبدون الله وحده ويتقربون إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على إقامتها، يأخذ البيعة على إقامتها، أي من أراد أن يدخل في الإسلام فمد يده إلى النبي العدنان ليبايعه على الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه بشرط أن يقيم الصلاة. ودليل ذلك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، بايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أنتم تعلمون شرطنا أننا لا نتحدث إلا بحديث صحيح أو حسن، فإن أردتم أن نخرج الأحاديث نخرج، وإن أردتم أن نصمت نصمت. عاوز الصح بس اطمن، انا من غير ما اقول لك تخريج الحديث فهو صح. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اعمدة هذا الدين، الصلاة من اعمدة هذا الدين. فالدين واي مبنى يبنى على مجموعة من الاعمدة، فان لم يكن هناك اعمدة لم يقم الدين ولم يقم ذلك المبنى. ولو ان عمودا منها انهدم لانهدم المبنى كله. لذلك كان من ترك الصلاة فقد كفر، لأنه أوقع عمودا يبنى عليه الدين. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمدة هذا الدين التي لا يقوم الدين إلا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها من أحب الأعمال إلى الله. فمن أدى الصلاة في أول وقتها فإن هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ طب إيه اللي في المرتبة الثانية؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي رواية: أي العمل أفضل؟ إذا في روايتين دلوقتي الحديث، أي العمل أفضل؟ وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله؟ والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح، يعني الأعمال اللي ارتكبتها إيديك ورجليك وعينيك واذنك، دي جوارحك. ها؟ تمام. اذا مات ابن ادم قامت قيامته. ليه؟ لان خلاص بعد كده هيفتح عينه فين؟ في الاخره بقى. ما ايوه، يعني اول ما دخل القبر خلاص ده بيحاسب كده، فدخل فين؟ فاول درجه من درجات الاخره. لذلك بعض الناس بيخطئ، ودي برضه من السلسله بتاعتنا اللي هنتكلم عنها الاخطاء. بعض الناس يقول لك ايه لما فلان مات وراح القبر يقول لك انتقل الى مثواه الاخير. كلمة دي غلط، ده مش مثواه الاخير، ده اول حاجه لسه في المثوى الاخير. المثوى الاخير ده يا جنه يا نار بعد كده، فاهمني؟ يبقى القبر اول منازل الاخره، اول درجه من سلم الايه؟ الاخره. جاهد فكان عارف يعني ايه، عايز يجيبه في الحلم يعني عشان يتكلم معاه. وبعدين فين وفين بعد السنه الجايه؟ قال له لسه خلصان من الحساب دلوقتي. لا هو الحديث انا لسه ما وقفتش، انا ما وقفتش لسه على تخريج هذا الحديث. الحديث دوت ان شاء الله ربنا يستر يعني واقف على تخريجه اشوف درجته ايه. لكن الحديث دوت القصه مش في ابو بكر الصديق، القصه في عمر رضي الله عنه وارضاه وعن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان العباس مات احدهما، مات العباس او عمر رضي الله عنهما، تقريبا عمر بن الخطاب توفي يعني قبل العباس. فلما بعد سنه جاله في المنام لما اشتهى ان يراه، فلما راه قال ماذا فعل الله بك؟ قال ما خلصت من حسابي الا الساعه لولا اني رايت ربا رحيم. فاذا كان هو ده حاله خلص من حسابه لسه دلوقتي بعد سنه، امال احنا يبقى نروح فين؟ فربنا يرحمنا يعني. نعود إلى ما كنا عليه. فالصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعمال الجوارح. بالمناسبة عشان ما يحصلش عندك لبس بعد كده، في حديث أذكر تقريبا إن هو في سنن النسائي بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء. وتيجي هنا دلوقتي في الحديث دوت تبص تلاقي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. طب الحديث ده صح؟ والحديث ده صح. طب تيجي إزاي؟ هو النبي بيقول حديثين الاثنين صح ويبقوا متعارضين؟ لا. في حاجة اسمها فقه التوفيق ما بين الحديثين. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من العبادات والأعمال المتعلقة بالجوارح والمتعلقة في ذات الله بعبادات الله هي الصلاة. أما الدماء هي أول ما يحاسب عليه العبد في حقوق البشر والخلق. يعني ارتكب قتل حد، قتل خطأ أو قتل مثلا قصد أيا كان، أو ممكن فتن واحد على واحد فحصل بينهم مشاجرة وحصل فيها قتل، ما يبقى شارك كده بالإيه؟ بالقتل. ده أنا عايز أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني، لا أذكر درجة الحديث لكنه صحيح يعني، إن في صحيح الجامع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشق كلمة. عارف يعني ايه ولو بشق كلمة؟ يعني هي كلمة اقتل كم حرف؟ أربع حروف. هو قال اق بس، الحرفين الأولين نصها، فاهمني؟ تبرأ منه ذمة الله ويلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعين والعياذ بالله، ويحرم من دخول الجنة والكوارث. ده لو بإيه؟ بنص كلمة، فاهمني؟ يبقى أنا أقصد أقول لك هنا إن في حديثين هم، فلو الحديثين دول ما تظنش ان هما متعارضين، لا. يبقى اول ما يحاسب عليه العبد من الاعمال والعبادات المتعلقه في جنب الله الصلاه. اول ما يحاسب عليه العبد من حقوق البشر هي الدماء. قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. وإن تقص من فريضة قال الرب، يعني صلاة الفرض بتاعته بقى فيها نقص، ما خشعش شوية مثلا، ما تمش ركوعها ولا سجودها وهكذا يعني. قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني كان بيصلي سنن، كان بيصلي ترويح في رمضان، بيصلي قيام ليل، بيصلي تهجد، بيصلي السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، كان بيصلي استخاره، بيصلي ركعتين سنه وضوء، بيصلي ركعتين تحيه مسجد، بيصلي ركعتين توبه، فاهمني؟ سنن كثيره. انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضه. فيكمل بها من تقص من الفريضه، ثم يكون سائر عمله على ذلك. بقيه الاعمال بتاعته على ايه؟ نفس الطريقه. صام رمضان، طلع عنده عجز شويه في الصيام، طب كان بيصوم نوافل؟ كان بيصوم السته من شوال؟ كان بيصوم اثنين وخميس؟ كان بيصوم يوم عاشوراء؟ والتاسع طبعا التاسع والعاشر كان بيصوم مثلا يوم عرفة كان بيصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي اللي هم الايام البيض اللي هم الايام القمرية كان بيصوم مثلا يوم في سبيل الله وهكذا فدوت يكمل الايه نقص الصيام وهكذا في بستائر الايه العبادات ولقد جعل الله عز وجل الصلاة من الاسباب التي يكفر الله بها الذنوب والخطايا قال تعالى ودي منحة ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى للايه للمصلين قال رب العالمين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأنت غصب عنك بترتكب إيه بعض الذنوب صليت العصر ومن العصر للمغرب الساعتين دول بتعمل إيه بتقع غصب عنك في بعض الذنوب طالما ما هياش كبائر بعض الذنوب الصغائر اما بتيجي تخش تصلي المغرب بيحصل ايه استيكة مسحت لك اللي فات فاهمني صليت المغرب من المغرب للعشاء الساعة ونص ديت او الساعة وربع دي مالها برضو بترتكب ذنوب ومعاصي انما لو انت قاعد معانا في المسجد هنا من المغرب للعشاء مش هترتكب ان شاء الله ذنوب ومعاصي معايا فنقصد اقول لك ايه تحصل ايه هنا ارتكبت ذنوب ومعاصي ايه الحل عايزين نمسح فاول باول تصلي العشاء تمسح لك اللي فات ده بالنسبه اللي بيحافظ على الصلوات اما اللي ما بيحافظش على الصلوات الى جانب ان هو اصابه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فاصابته كمان ان هو اصلا ما بيغفرلوش ذنوب زائد عايز اقول لك بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما بيصليش محروم من نعمه عظيمه قوي بس هو مش فاهم وكثير من اللي بيصلي مش حاسس بالنعمه دي اسمع العبارة دي وحاول تفهمها عن ربنا وعن المصلين لما رآهم عليه هانوا ما أوقفهم أمامه وصلت لك لما هانوا على الله ما وقفهمش قدامه أما أنت لما كنت غالي على ربنا قال لك تعالى فسمعت الكلام وجيت يبقى مين خسران سيبك بقى ان هو اصابته كلمة كفر، هل هو كفر أكبر، كفر أصغر، كفر عملي، كفر اعتقادي، كفر مخرج، مالناش علاقة بالموضوع، احنا دلوقتي بنتكلم في ان هو اتحرم من انه يقف قدام ربنا. ادي لوحدها ايه؟ كارثة، كارثة على اللي ما بيصليش، ونعمة عظيمة للي بيصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر بل قد مدح الله المصلين وجعلهم من اهل الفردوس الاعلى فقال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر الاجر والمثوبة فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون شفت قد ايه نعم وانت بتصلي بل ان من عظم قدر الصلاة ان النار لا تأكل اثار السجود من اهلها اذا دخلوها بذنوبهم ناس بتصلي غصب عنهم عمل ذنوب من الصلاة للصلاة بتمسح ذنوب بس ذنوبهم كانت كتيرة شوية فما تمسحتش كل الايه كل الذنوب دي استحقوا بها دخول النار دخلوا النار طب لما دخل النار وبتعذب النار تحرق جسده كله وتخليه فحمة سوداء لكن ما تحرقش مواضع السجود ليه؟ كأن نور الصلاة يطفئ نار النار ما توحد الواحد الكهار مواضع السجود ايه؟ سبعة الجبهة والأنف ادي موضع والكفين ادي كام؟ ثلاثة والركبتين خمسة ومكان اصابع القدمين ادي سبعة دول ما يتحرقوش فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ الله من القضاء بين العباد بعد ما حسبهم واراد ان يخرج من النار من اراد ان يرحم ممن كان شهد ان لا اله الا الله ده الشرط بعد ما الناس دخلت النار والناس دخلت الجنة خلاص وانقسموا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد ما يفرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب يعمل ايه؟ يريد ان يرحم من كان يصلي في الدنيا وكان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فيريد ان يخرجه من النار. فنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج من النار من اراد ان يرحم ممن كان شهد ان لا اله الا الله امر الله ان يخرجهم. طب الملائكة هيخرجوهم ازاي؟ هيخشوا يقولوا كل واحد طلع بطاقتك اما نشوف انت كنت مسلم ولا لا؟ لا، امال هيعملوا ايه؟ الملائكة تخش النار تفاجئ تلاقي الناس دي كلها فحم، وبعض الناس جسمها متفحم ما عدا ايه؟ 7 مواضع، فيعرفوا ان دول مين؟ كانوا بيصلوا. يعني كمان السبع نفعته في الاخره حتى لو كان اصحاب معاصي وذنوب. فسبحانه وتعالى يقول الله لهم ان يخرجوهم فيعرفوهم بعلامه اثار السجود. وحرم الله على النار ان تاكل من بني ادم اثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا. قد امتحشوا يعني اصبحوا فحم. فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياه. تبع لهم ايه؟ ميه. يرجعوا بقى ايه؟ من اول وجديد تاني. فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. شفت انت مثلا لما تمسك البذرة وترميها في الارض وترويها بمية تبدأ تطلع البذرة، ممكن تحس انت ان هي لونها مسود شوية او محروق معايا من الركنة او التخزين، بس بتطلع الزرعة منها ايه؟ خضرة نظيفة وبيضة، خضرة مديها على لون ابيض كمان. ومن اجل ذلك كانت الصلاة اخر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته من بعده. فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت اخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه. يعني روحه بتطلع ولسانه خلاص بيتحرك بالعافية صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. يعني في النساء. شوف كان بيوصي هو بالنبي ايه؟ بوصيتين. وفي وصية تانية هنقولها ان شاء الله يوم الجمعة لما نمشي مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ماشيين يوم الجمعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي بقى للخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هتعرف برضه ان من ضمن الوصايا اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ان يخرجوا كل غير المسلمين من جزيرة العرب فلا يكون فيها الا مسلم فقط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في آخر وصية من عمره تغرغر بها لسانه وروحه بتصعد بكلمتين: الصلاة وما ملكت أيمانكم. من أجل ذلك كله كان لابد لنا من وقفة صادقة مع الصلاة وأحوال المصلين. فلقد كان الرعيل الأول يعني الصحابة والسلف والتابعين يحرصون كل الحرص على أن يأتوا بالصلاة على الوجه الذي جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو اللي قال: صلوا كما رايتموني اصلي. ومع توالي الايام والليالي ابتعدت الامه المسلمه الا من رحم الله، ابتعدت كثيرا عن مصدر النور والهدى، فابتعدت عن الصلاه كثيرا، بل كثيرا ممن يصلون يبتدعون في الصلاه ولا يتبعون. ولا حول ولا قوه الا بالله. فكان لزاما علينا ان ننصح تلك المفاهيم ونصححها وأن نزيل تلك المخالفات في هذه العبادة العظيمة من خلال توضيح البدع التي ظهرت البدع اللي ظهرت فين؟ في الصلاة. طب ليه هكلمكم على الأخطاء ليه؟ ليه ما نتكلمش في الصح؟ ما احنا من خلال الحديث عن الخطأ هنبقى عرفنا الصواب. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولقول حذيفة بن اليمام رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى احنا بنعرف الخطأ ليه؟ عشان نحذر من الوقوع فيه، وبكده يبقى عرفنا الصواب ايه. ونذكر ايضا المسلمين بالسنن التي هجرت في الصلاة. يعني حتى اللي بيكتفي بالصلاة وبيصلي سليم بس بينسى او بيكسل عن صلوات السنن. وإني لأستغفر الله جل وعلا على تقصيري وأسأله تعالى أن يوفقني إلى كل ما يحبه ويرضاه. طيب تعالوا نبدأ في بعض هذه المخالفات. وكنا لازم نتكلم الأول عن أهمية الصلاة وليها نتكلم عن الصلاة. هذه جملة من المخالفات العامة التي يقع فيها بعض المسلمين في الصلاة. نعد بقى.